وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس. فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة. رواه أحمد. هذا شروع أو بيان لما جاء في ميراث الجد، والجد كما قال بعض السلف: لا حياه الله ولا بياه، أي اضطربت الروايات في حقه، فمن الأخير هناك من يجعله كالوالد سواء، اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم وكان أبوهما صالحا. فقال: الجد من جهة الأب كالأب، ويجمعون على أن الجد من جهة الأم لا دخل له في الميراث، وكل جد أدلى إلى الميت بواسطة أنثى فلا ميراث له، والجد الصحيح عندهم هو الذي أدلى إلى الميت بمحض طريق الذكورة، أبوه أبو أبوه أبو أبيه أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبيه، كل هذا طريق ذكورة أبوة للميت، فهؤلاء كلهم جدود للميت، وكلهم له حق في الميراث ما لم يكن هناك من يحجبه. فهذا الجد الذي جاء قال: إن ابن ابني، يبقى جد لأب ولا جد لأم؟ جد لأب. إذن الجد للأم لا يخطر على بالنا إلا إن كان من ذوي الأرحام، وذوي الأرحام لهم منهج مستقل. قال: إن ابن ابني مات فماذا لي من ميراثه؟ هنا القضية الواقعية بالفعل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لك السدس. ثم ولى فدعاه قال: لك سدس آخر. فلما أخذ السدس الآخر ولى فدعاه قال: السدس الآخر طعمة، يعني ليس بفرض. وهنا الحكمة في التعليم وعدم اللبس، لأنه لو قال لك الثلث وهو مجموع السدسين لربما ظن الجد أن فرضه من ولد ولده الثلث، ولكن الحل ليس كذلك، الجد له السدس فرضا. طب والباقي هذا إيش؟ كالطعمة، يعني تعصيبا. فنجد من هذا حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والإرشاد وعدم إيجاد اللبس على السائل، أعطاه حقه أولا بالفريضة حتى راح وانفصل بهذا الحق وانقطعت علاقته، فدعاه تعال لك شيء ثاني، قال لك سدس ثاني، أخذه وراح دعاه، قال شوف السدس الثاني هذا ليس كالأول، الأول فريضة والثاني طعمة. على هذا التفصيل يأتي الكلام في الجد، وكما قال الشوكاني: وللعلماء في الجد أقوال كثيرة، من أراد التفصيل فيها رجع إلى كتب الفن، فن المواريث. وقد جاء في قضية تعطينا إلى أي مدى انشغل الصحابة بالجد. يقال إن عليا عمر رضي الله تعالى عنه مر بعثمان جالس في الطريق فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فأخذ في نفسه، وكم من أول عنده وحدتان يشيلها. كان عرض عليه حفصة فقال: لا حاجة لي في الزواج الآن، يعني رد فيه جفا شوي،